في لونها. شوفي السماء اللي انت شايفاها جميله وشكلها كيوت كده ولبني وزرقاء وبتاع، من كتر ما هي يعني هتتشقق وهيحصل فيها اللي يحصل لها من اهوال يوم القيامه، هتبقى في لون الزيت المغلي. فنسال الله العفو والعافيه. او كالجلد الاحمر يؤخذ المجرمون بسيماهم اي بعلاماتهم، طبعا هيبقى ليهم علامات في يوم القيامه. نيجي الاول وقفه تدبريه، كل من عليها فان. يعني تذكري يا اختي الحبيبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات، فانه ما ذكر في ضيق الا والسعه. صح ولا لا؟ لما تفتكري كده الموت وانت قاعده في حته ضيقه وبيت ضيق وعلى قده، لما تفتكري الموت وتفتكري ان شاء الله يبقى ليك الجنان هيوسعوا عليك. وما ذكر في واسع الا ضيقه، وانت قاعده كده بقى متفخفخه بقى كده، والصلاه ايه والريسبشن ايه والفيلا ايه والحكايه ايه، لما تفتكري الموت تفتكري المتر في متر اللي انت هتتحطي فيه. يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا والموت ناسيا، نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ابن آدم لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كلنا أخوات هنروح وكلنا هنموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان. ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها؟ لما كان قوله: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، مؤذنا بنعمه بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش، إذ يسر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار. وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده انا اديتكم النعم وشلتكم في البحر، ويعني لو نشاء لجعلنا لايه يعني لو الله سبحانه وتعالى اراد كان يغرقنا، صح كده؟ طيب، ولكن الله سبحانه وتعالى اداكي هذه النعمه واداكي السفن وانها بتحملك واداكي الرياح واداكي البحر. فبما ان هو اداكي كل ده بقى ايه بقى اتبعه بالموعظه بان هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء. للاسف الشديد الواحد من كتر النعم اللي عنده في الحياه بينسى ان في لقاء، وبينسى ان في وقفه ما بينه وما بين ايدين ربنا. وتيجي تقولي لاي حد على اي حاجه يقول لك يا ستي ده لسه بدري. يعني مثلا ما تيجي تتكلمي مع اي واحده مثلا اخت في الالتزام ولا في لبس البنت ولا بتاع، تقول لك ايه ده لسه صغيره، هي فين هي وفين الكلام ده، هي عملت حاجه في دنيتها حلوه وحلوه ولا وحشه؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وخلقني وخلقك وخلق العالم اجمعين وخلق النعم وخلق البحار وخلق الانهار وخلق وخلق وخلق، قال لك ان هي في سن معين ما بقتش صغيره. تيجي انت بقى وانت عبد وذليل تقولي لا هي صغيره، يا ستي مش صغيره، لا هي صغيره. للاسف يا اخوات بنبارز الله بالتحدي، وانه لا سمعنا وقلنا شمعنا، مش سمعنا وقطعنا، سمعنا وقلنا شمعنا وهكذا. طيب، وما قدره الله لهم من الفناء، على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير. كل يوم هو في شأن، نقف الأول وقفة في كل يوم هو في شأن دي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أنا مش هقرأ من الكتاب، أنا معي كتاب تاني. وهذا إخبار عن غناه عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم الآنات يعني جميع الإيه؟ الأوقات يعني، وأنهم يسألونه بلسان حالهم ومقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. كل يوم الناس بتدعي ربنا، تمام؟ وكل يوم ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يجيب الدعوات. معايا يا أخوات؟ طيب، مش عارف حسن أنتوا نمتوا كده، ده أنتوا نمتوا يعني. كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يجيب داعيا. شوفي بقى يعني إيه كل يوم هو في شأن. من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. اللهم اغفر لنا. وعندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا الصحابة يا رسول الله وما ذاك الشأن، يعني إيه هو كل يوم هو في شأن؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، اللي هو إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، صح ولا لا؟ وهكذا. طيب هنا بقى بيقول كل يوم هو في شأن، ما المراد بقوله كل يوم هو في شأن؟ نفس الكلام، روى أبو الدرداء عن النبي من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، ما المراد بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ إيه هما الثقلان يا أخوز؟ الجن والإنس. تمام، ليس المراد منه الفراغ عن شغل، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة. عارفة لما تقولي لحد إيه أنا هفضلك دلوقتي، عارفين أنتوا دي؟ ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني أنتوا ليكوا وقت هيبقى فيه فراغ لإيه؟ لحسابكم بس. فاهمين يا أخوز؟ طيب بعد كده بيقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. لماذا سمى الجن والإنس بالثقلين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سماهم بالثقلين؟ لعظم شأنهما. تمام، سمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض، وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأموات، كما في قوله وأخرجت الأرض أثقالها. تمام، وقال جعفر الصادق سمي ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. أو والله أو والله يا أخي، عشان البني آدم مليان إيه؟ ذنوب، فتسمى ثقل، ثقلان. طيب يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. كيف يكون ذكر النار نعمة للمؤمنين؟ يعني أنت دلوقتي هتقول إيه؟ السورة دي بتتكلم عن النعم، طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها النار ليه وبيذكر فيها الاخره بالشكل ده ليه؟ ما هو انا لما اقول لك خلي بالك من النار دي هتحرقك، يبقى انا بحبك ولا لا؟ يبقى دي نعمه ولا لا؟ ان انا اقول لك خلي بالك، خلي بالك في حفره في الارض، يبقى انا بحبك ولا لا؟ يبقى في نعمه، صح ولا لا؟ طب هنا بيقول بقى ايه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى او كيف يكون ذكر النار نعمه؟ يرسل عليكما لهب صافي من النار، نسال الله العفو والعافيه، ونحاس. شوف النحاس لما يبقى مولع نار ويتحط على جلد البني آدم هيبقى عامل ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية. شوف انت غويشتك وانت نفس الغويشة كده وانت بتفتح الفرن وجالها بالفرن على الغويشة بتبقى ايه؟ بتبقى نار، الواحد ما بيستحملهاش. نسأل الله العفو والعافية. والمعنى ان هذين الامرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والانس ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من انفسكم ولا باحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم، ربنا سبحانه وتعالى لما يخوفك بشيء ده نعمة، عشان بيعرفك ان انت مفروض ايه؟ تتقيه، ما تجيش ناحيته، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي خلي بالك ولو صمتي يوم في سبيل الله يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، يبقى دي نعم ولا مش نعم؟ دي نعم. طيب وسوطا يسوقهم به لأعلى المطالب وأشرف المواهب امتن عليهم فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى احنا عرفنا ازاي النار ذكرها يبقى نعمة، ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بيحذرك منها. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. في تشبيه السماء بالدهان وجه بليغ، بين وجه التشبيه. الدهان جمع دهن كالزيت وشبهه، شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول. يا رب سلم سلم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حق. سبحان الله، شوف السماء هتنشق كأنها إيه؟ في لونها كأنها زي إيه؟ الوردة من ناحية اللون هتبقى حمرة، هتبقى عاملة زي الزيت المغلي. فهو هنا بيقول من شدة الهول، وقيل يشبه لمعانها بلمعان الدهن، إن هي تبقى بتلمع جدا زي إيه؟ لمعان الزيت يعني. خلاص. وقيل ان الدهان هو الجلد الاحمر. طيب فكانت ورده كالدهان، بيقول لك ايه بقى؟ اي تزود كما يزود الذهب والفضه في السبك. عارفه الذهب والفضه لما بيدخلوا يتسبكوا السماء هتدوب بالشكل ده، تخيلي بقى. وتتلون كما تتلون الاصباغ التي يدهن بها، فتاره حمراء وتاره صفراء وخضراء، وذلك من شده الامر وهول يوم القيامه العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامه والسماء تطش عليهم. عارفه يعني ايه تطش؟ عارفه الحاجه لما بتيجي تطشيها في النار بتبقى عامله ازاي؟ يعني تخيلي انت الحاجه اللي بتطش على النار دي تحطيها على جلدك. اسال الله ان يسلمنا. والله العظيم يا اخوات الامر جلل، الامر جلل. مش عشان نخاف، بس طبعا احنا لازم نخاف، بس الخوف اللي يخلينا نشتغل، الخوف اللي يخليني بعد رمضان افضل زي ما كنت في رمضان، الخوف اللي يخليني يوم العيد ملبس على الحبل وانزل الشوارع اصلي العيد. اول حاجه اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيديها لي تشكري بيها نعمته صلاه العيد. صلاه العيد بقى الجائزه الكبرى، تمام. واحنا نازلين بقى المفروض ومعانا الملائكه وبتاع رايحين نصلي، كل بقى اللي انت ما بتعمليهوش في رمضان كانك دخلت الجنه، كل اللي ما بتعمليهوش في رمضان بتعمليه في صلاه العيد. البرفانات بقى والميك اب الصارخ والبنطلونات الضيقه والطرح اللي مش موجوده والحلقان اللي مدلدله، تمام. وانا قلت قبل كده اخوات يعني تبرج مع صلاه العيد دونت ميكس، ما ينفعش. انا رايحه اصلي ولا مش رايحه تصلي؟ ما هو انت قولي لي، لو انت رايحه تصلي ماشي، لو انت رايحه تعملي اي حاجه تانية ماشي، لكن انت رايحه تعملي عباده بتروحي تعملي عباده بمعصيه ربنا؟ ده اول حاجه بعد رمضان. فالخوف اللي انا باخده النهارده في والخوف والرجاء واسماء الله اللي احنا بنقعد نشرحها بالليل ده علشان افضل بعد رمضان زي ما كنت في رمضان. رب رمضان هو رب بقيه السنه يا اخوات. رمضان دي بالنسبه لك حاجه بتشحني فيها، بتشحني، بس ما ينفعش تسيبي الموبايل خالص من غير شحن طول السنه. بتشحني اه شحنه كبيره، بس لازم كل يوم برضو تحطيه تشحن شويه، ولا هتسيبيه كده؟ هتسيبيه كده ترجعي زي الاول واكتر. واحنا مش عايزين كده يا بنات، احنا عايزين نفضل على المنهج، نفضل تمام، نفضل بصحبه. وانا بقولها لك من دلوقتي واقولها لك تاني، لازم تتمسكي بصحبه ليكي في الله، صحبه بتحضر في المسجد، صحبه بتحضر في المقراه، صحبه بتحفظ قران، لازم يبقى لك حد يشدك. لكن لوحدك كده مزعزعه الشيطان هيقدر عليكي جدا، وهتبقي سهله بالنسبه له جدا، هتبقي فريسه. كلام برضو للكبار مش للصغيرين بس. طيب ده بالنسبه لايه؟ كانت ورده كالدهان. بعد كده بيقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف نجمع بين هذه الآية وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في موضع تاني بيقول فوربك إيه؟ لنسألنهم أجمعين ولا يستثنون. طب وفي الموضع ده بيقول لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، إزاي نجمع بينهم؟ قال لك بقى الجمع بين هذه الآية ومثل قوله فوربك لنسألنهم أجمعين أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة. عارفين اللي هو إنا نسيناكم، تمام؟ إن ربنا سبحانه وتعالى من إن هو يذلهم ويحتقرهم